الحكم الشرعي أنه يجوز الزواج من النصرانية، ده الحكم الشرعي، ولكن الفتوى لا يجوز الزواج من النصرانية. سبب سقوط الأندلس الزواج من النصرانيات. وطبعا يعني أنا قارئ التاريخ الأندلسي بدقة، التاريخ الأندلسي السبب الذي به سقطت إسلام في دولة الأندلس الزواج من النصرانيات. الزواج من النصرانيات لما كنا نصرانية وعلى دينها، الابن بيطلع متأثر بمين؟ بأمه، لأن معظم الرجال خارج البيوت بيشتغلوا ويتعبوا بيعرقوا ما إلى ذلك، يبقى مين اللي بيخاطر أكثر؟ الأم. ولذلك تجد الأولاد كثيرا ما يتأثرون بالأخوال أكثر من الأعمام.